في الايه الصبح امتى؟ ما احنا بنشتغل من الظهر، ما انت عارف يوم الاربعاء ده مش فاضيين. انا ما عنديش مانع، لا بس التغيير تغيير عام، لحد الان ما فيش تغيير خاص. معلش احتفظ بهذا الحق في الرد يا شيخ ابراهيم. مش عندي بقى، تبقى عند الايه الرئيس الكبير. ما احنا بنقول مش عندي انا بقى يا ابني، احنا لنا كبير. ماشي يا مولانا، اتفضل يا شيخ. ماشي يا مولانا، ماشي يا شباب. اللي من دورة الكشاف ومش عايز يحضر معانا تمام المنة من الدورة الشاملة يتفضل استأذن، ما فيش إشكال. اتفضل شيخ، سؤال اتفضل. لا ليس بالمحرم، يحرم على التأبيد وليس بالمحرم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله: أحكام الغسل. قال: مشروعيته مشروع بالكتاب والسنة. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. قال: ولا حديث كثيرة مذكورة في الباب. ثم قال ثانيا: موجبات الغسل. شيخ إبراهيم، قال موجبات الغسل: قال يجب الغسل في الحالات الآتية: خروج المني، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سليم: وتحتلم المرأة؟ فقالت: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، أي الغسل من خروج المني، إنما الماء من الماء. فيجب الغسل إذا خرج المني بشهوة من ذكر أو أنثى في يقظة أو نوم، إلا أنه يشترط في حق اليقظان الشعور بالشهوة وقت خروجه، والعبرة في ذلك خروج المني لا مجرد الاحتلام. فلو احتلم ولم يخرج المني فلا غسل عليه، وإذا وجد منيا ولم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل. اكتب لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال: يغتسل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال: يغتسل. وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم، وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، فقال: لا غسل عليه. صحيح، رواه أصحاب السنن أو رواه الخمسة. إذن عندنا أمران: الأمر الأول خروج المني في اليقظة، وهذا يشترط فيه الشهوة والحذف أو القذف، وخروج المني في النوم وهو يشترط فيه رؤية الماء البلل، لا يشترط الشهوة ولا يشترط أن يتذكر. لذلك قال: ومما استدل به العلماء على اشتراط الشهوة عند خروجه حديث علي قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة. وإذا لم تكن حاذفا فلا غسل، والحذف هو الرمي. لكن قال المصنف ملاحظات: إذا أحس بانتقال المني في الذكر لكنه لم يخرج فالصحيح أنه لا غسل عليه. فالصحيح أنه لا غسل عليه. هذا يرد على الحنابلة الذين يقولون أن من موجبات الغسل انتقال المني. قال: إذا خرج المني بلا شهوة لعلة أو ضربة أو نحو هذا فقد أفاد ابن تيمية أنه فاسد لا يوجب غسلا عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد. لو خرج ولو يسيرا يوجب الغسل إذا كان، لكن حنابلة المشهور قالوا لو حس بانتقال المني فأمسك ذكره فلم يخرج وجب عليه الغسل حتى ولو لم يخرج شيء، فإن خرج بعد ذلك فلا إعادة عليه. قول الجمهور لا شيء عليه. قال: إذا كان جنبا فاغتسل ثم خرج مني بعد الغسل فلا يجب عليه الإعادة، إعادة الغسل لأنه غالبا ما يخرج بلا شهوة. صحيح. إذا شعرت المرأة بخروج مني الرجل من فرجها بعد الغسل أو أثنائه فلا يجب عليها الغسل. وهل يجب عليها الوضوء أو لا؟ قولان، والراجح أنها يجب عليها الوضوء. قال ابن عثيمين: إذا استيقظ من نومه فوجد بللا لا يذكر له سببا فلا يخلو من ثلاث حالات: وجد بلل في السروال أو في الثوب، أن يتيقن أنه مني فيجب الغسل عليه، أن يتيقن أنه ليس بمني فلا غسل عليه، أن يشك في الأحوط أن يغتسل. تمام؟ كلام واضح، أسهل من كلام الكشاف، مش كده؟ قال: إذا رأى منيا في ثوبه ولم يذكر متى كان احتلامه فعليه الاغتسال وإعادة كل صلاة صلاها من آخر نوم نامها، وبيخلع الثياب عند النوم وجد بها مني. هلا المني ده من امتى؟ انا اخر نوما انتهى امتى؟ امبارح بالليل. يبقى عيد صلي، اتوضا، اغتسل واتوضا واصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. اخر نوما انتهى، والله انا كنت نمت شويه كده حوالي نص ساعه بين المغرب والعشاء، يبقى انا اتوضا واصلي الايه؟ اغتسل واصلي العشاء. طب انا نمت في القيلوله بين الظهر والعصر، يبقى اصلي العصر والمغرب والعشاء، يبقى من اخر نومه وعدنا بعدها من الايه؟ من الصلوات. طب معك كم واحد؟ معك كم واحد يعني؟ 19. التوضيح ده ليك انت ولا الغرفه؟ خلاص بيني وبينك هديك درس خصوص. ماشي؟ التقاء الختانين. أظن ما حدش طلع بيها لسه. الشيخ فضل لقيت مرنين عليها 19 مكالمة عندي لسه بعدين. السلام عليكم. يوم حظك خير. إن شاء الله. مين اللي اتصل عليك؟ أقول له والله لو رن عليك تاني أقول له خلاص أنا كلمته، هو كان المحمول في جيبه صامت بس، فحاضر هو جاي إن شاء الله. لا بس في أوضح من كده كلام. ها؟ لا أصل درس النهاردة في الواضح طويل شوية، وبعدين عايز الإخوة يكونوا مصحصحين. ها؟ ها؟ من 8 لكام؟ طب خلينا بس نشوف دورة ال في غير كشاف القناع، لأن كشاف القناع في إخوة مرتبطين بيجوا من سفر، وإخوة في 7-8 مشوا، وفي 5-6 قاعدين على استحياء وما بيحضروش ال لا. طيب خلاص. التقاء الختانين، سمعنا في الميكروفون بنقول ان احنا نغير الدرس، الرجل رجع. اذا جامع الرجل المراه بان غيب الحشفه راس الذكر كامله في الفرج فقد وجب الغسل عليهما سواء انزل او لم ينزل. حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهلها فقد وجب عليه الغسل، ولمسلم وان لم ينزل، وقال صلى الله عليه وسلم اذا قعد بين شعبها الاربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وفي روايه اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال المقصود بالتقاء الختام المحاذاة كما في رواية الترمذي. فعلى هذا إذا وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يكن علاج وإدخال فلا غسل عليه بالإجماع. واضح المسألة ولا وضح لكم؟ واضح تمام. ملحوظ، لو باشر رجل زوجته وأدخل ما دون الحشفة أو باشرها بين فخذيها فأمنى فدخل المني في فرجها ولم تمن هي فلا غسل عليها في الحالتين، ويجب عليها إذا أمنى. مسائل يعني كده زيادة في العلم. مسألة الثالث أو الأمر الثالث من موجبات الغسل التقاء انقطاع دم الحيض والنفاس. ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فضع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسل وصلي. كذلك حديث مين؟ حديث أبي سعيد، أليست إحدى كنا إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ لكن هنا في وجوب الغسل، نعم، تاني في ترك الصلاة. قال ابن المنذر، اكتب هذا الإجماع، قال ابن المنذر وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت، وأجمعوا على أن النفساء على النفساء الاغتسال إذا طهرت. ولو مكسل تكتب اكتب الإجماع رقم 43 عشان لو مكسل تكتب صفحة 39 على الطبع الجديد. ها جزاك الله خير. قال الرابع الموت لحديث معطية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهن حين توفيت ابنته فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن. قال ابن حزم وغسل الميت وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولا موت. اكتب غسل الميت ليس واجبا عليه بل هو واجب كفائي على من شهده. ليه؟ لأن موجبات الغسل على المكلف نفسه أنه يجب عليه تحصيلها، فليس على الميت أن يجب تحصيل الغسل، لكن يجب تغسيله على من؟ على من شهده. لذلك تجد من يقول تغسيل الميت أو غسل الميت أو الموت، وتجد من يقول الموت تعبدا خروجا من إن الميت لا نية له وهكذا، لكن يجب على من حضره. الكافر إذا أسلم لحديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وفي حديث ثمامة بن أسال لما أسلم قال اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. كذلك ذكر من الأغسال الواجبة غسل الجمعة، ذكر المصنف أن من الأغسال الواجبة غسل الجمعة. قال اختلف آراء العلماء في حكم الغسل يوم الجمعة على قولين، فذهب فريق منهم إلى استحباب الغسل يوم الجمعة مستدلين بقوله من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، وبحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أول. أما الفريق الثاني فذهب إلى وجوب غسل يوم الجمعة وهو الراجح للأمر به والتصريح بوجوب، وطبعا رجح هذا الأمر بقول غسل يوم الجمعة واجب. ورد عليه العلماء، وهذا القول الأول قال والقول بالوجوب رجحه شيخنا الألباني ورجحه ابن عثيمين. قال ورجع تفصيل هذا البحث في فتح الباري شرح صحيح البخاري. وأنا أقول لك أيسر من ذلك بل راجع المسألة في الإكليل شرح منار السبيل شيخنا حفظه الله، فقد بسط القول في المسألة في قرابة 8 صفحات بعقد مناظرة بين الموجبون والمستحبون، وانفصل فيها إلى أن الراجح قول الجمهور وهو الاستحباب، لأن غسل الجمعة الراجح فيه أنه مستحب للحديثين الذي ذكرنا، أما ليس فيه دليل بل فيه دليل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. يقول الشيخ أنه ليس فيه هذا الحديث على افتراض صحة دليل على استحباب الغسل ونفي وجوبه، بل هو مفاضلة بين الوضوء والغسل، فالغسل أفضل لأنه الواجب والوضوء أقل ما يجزئ به الصلاة. وهذا الرد يعني فيه يعني شيء من النظر، لأن إما واجب وإما مستحب، لكن يقول أقل ما يجزئ، وأن هذا الحديث على افتراض صحته. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل فالغسل أفضل، والإنسان لا يخير في واجب أبدا، بل الواجب ليه؟ الواجب يجب عليه فعله، هل الإنسان يخير في الواجب؟ يعني يقول إيه؟ يستحب الصلاة صلاة العصر ها؟ أو لا. المهم على مثال على أي فرض يجب على الإنسان صيام شهر وصيام رمضان أفضل؟ أي نعم، أثم وصحة صلاة، أثم على ترك الغسل وانفكاك الجهد. ثم قال ثانيا ما يحرم، ثالثا ما يحرم على الجنب، وقسمها لمبحثين. المبحث الأول ما يحرم على الجنب بلا خلاف وفيه الصلاة والطواف، وهذا كلام يستقيم. نعم، إذا ثبت الوجوب لا أدري. قال إنما الطواف بالبيت صلاة، فنقول أنه يعني لا تجوز الصلاة من الجنب ولا الطواف، لكن الطواف من المحدث تكلمنا فيها قبل ذلك، وقلنا الراجح أنه لا يشترط الطهارة الصغرى، لا يشترط الطهارة الصغرى. ما كان محل خلاف بين العلماء؟ قال قراءة القرآن، ذهب بعض العلماء إلى أن الجنب لا يقرأ القرآن، مستدلين على ذلك بما رواه أصحاب السنن، كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه ربما شيء يحجز عن القرآن إلا الجنابة. هذا حديث من راجح أنه ضعيف. قال الأمر الثاني، فطبعا أجاز المصنف حفظه الله جواز قراءة الجنب للحائض، وهذا خلي بالك انتبه، فرق بين القراءة وبين مس المصحف. ثم قال اكتب، قال شيخنا حفظه الله أقل أحواله الكراهة، أقل أحوال الجنب أنه يكره له أن يقرأ القرآن، لكن لا دليل يرتفع إلى الحرمة، والجواز أقرب، والجواز أقرب. ثم قال مس المصحف والقول فيه كالقول السابق يجوز مس المصحف للجنب، واستدل قول الشيخ الألباني والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس المصحف، وليس في الباب نقل صحيح يجيز، بل هناك قلت استدل المانعون بقوله لا يمس القرآن إلا طاهر، فإن لفظ طاهر من الألفاظ المشتركة، هذا كلام الشوكاني، والمؤمن طاهر مطلقا سواء كان جنبا أو غير جنب. والرد على الآية لا يمسه إلا المطهرون، قال المقصود بها اللوح المحفوظ، المحفوظ نوافقه في الآية، أما الحديث فنختلف معه. فالمقصود بلفظ طاهر هنا متوضئ، وإلا فهم يوافقون الإجماع في أنه كما سبق في الدرس الماضي أنه يشترط لبس الخفين على إيه؟ على وضوء، ونقل الإجماع على ذلك، واستدل بنفس الدليل الذي يرده الآن أو بدليل مشابه في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، نقول المؤمن لا ينجس سواء كانوا على وضوء بقى أو غير على وضوء يمسح، إنما قصد الطهارة يعني إيه؟ الوضوء. ويستدل أيضا الجمهور بحديث ما من مسلم يبيت طاهرا إلا بات في شعاره ملك، كلما تعار من الليل قال أو تقلب قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فإنه بات طاهرا. نقول المسلم طاهر على الدواء. لماذا هنا؟ فهنا تطرق الاحتمال، والعلماء ردوا على هذا ثم قال هذا القول قول ثلاثة من الصحابة، قول ثلاثة من الصحابة وهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسي. قال ابن خدامة في المغني ولا أعلم لهم مخالف، ولا أعلم لهم مخالف، ودي كلمة دائما عند ابن قدامة في المغني، فكأنه إجماعا سكوتي أو فكان إجماعا وما سمى بالإجماع السكوتي. نقل ابن عبد البر قال أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى على ذلك، هو قول فقهاء المدينة السبعة وهو قول الأئمة الأربعة وهو قول شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية وغيرهم، واختاره جل العلماء أنه لا يجوز مس المصحف على غير طهارة. وأول من خالف هو داود الظاهري وتابعه ابن حزم والشوكاني والصنعاني والألباني، هذه السلسلة من المذهب الظاهري. فالذي يترجح لدينا أنه لا يجوز مس المصحف على غير طهارة، سواء كان للعلم سواء كان للحفظ سواء كان للمراجعة سواء كان للاختبار بأي طريق. نعم نعم، لكن يعني تقصد ايه؟ تقصد هذا؟ لا يمس القرآن الا طه. طب ما هو نقل في كل الكتب، كتب نقل في كتب الأئمة الأربعة واستدلوا به، نقل عند ثلاثة من الصحابة، نقل عند فقهاء المدينة السبعة، نقل صحيفة عمرو بن حازم وفيها ألا يمس القرآن إلا طه. ما هما كان الأمر ده من مين؟ وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم احنا نرد على دعوة التواتر لثبوت الاخبار حتى لو كان الخبر غير متواتر، بل انت الذي يجيز المطالب، لا تقول البراءة الاصلية وعندي ثلاثة من الصحابة منعوا. انا اقول لك تعتد بقول الصحابة ولا لا تعتد؟ الظاهرية لا يعتدون، يقولون الادلة ثلاثة قرآن وسنة واجماع، لذلك الامر سهل عندهم، حتى لو عشرة من الصحابة على قولنا نحن لو لم يثبت هذا الحديث ولم يوجد وقال ثلاثة من الصحابة لقلنا بإيه؟ به، لأن قول الصحابة عندنا إيه؟ كما سيأتينا قول معتبر حجة ما لم يخالفه الصحابي إيه؟ آخر، فليس أحدهما حجة على الآخر. قول إيه؟ فين هو الكتاب ده؟ لا، أنت تنقل القول عن قائله في كتبه، ارجع للمبسوط للسرخس أو حاشية ابن عبدين وشوف هيقول ايه. لا، صحيح فقه السنة لأبي مالك وليس للألباني. وعلى كل حال يا أخوانا المسألة محل خلاف، لكن الخلاف فيها ليس خلاف قول، الكفة تميل إلى الجمهور بمسافات، لكن هو المشكلة ان احنا نتكاسل، ولما نتكلم عن فضل الوضوء على الوضوء والإنسان طيب انا عايز اقرأ قرآن، ما تتعبد لله بعبادة اخرى، عبادة الذكر هي افضل، انا اراها افضل من عبادة قراءة القرآن. الذكر كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أحب الكلام إلى الله أربع. نعم، أفضل الذكر القرآن. أنا أقول في موطن الإنسان الآن أنا غير متوضع، لا أنا هو يتكلم يريد أن يمس المصحف، إنما لو قرأ من حفظه لا بأس لا حرج، يقرأ من حفظه ما يشاء. تمام. المكس في المسجد، نعم، الحائل اللي هو ايه ده، كان في حائل يعني والله انا مش عارف مساله هل ياخذ مثلا لو المحمول عليه القران ياخذ حكم المصحف ولا لا، لا ادري. طيب عشان نخلص الدرس بس، الثالث قال المكس في المسجد، اختلف العلماء، والراجح ايضا ما رجحه المصنف أنه لا بأس بمكس الجنب في المسجد، إذ لا دليل يمنع، إذ لا دليل يمنع إلا قول القائل ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فقال يعني المكس فيه لعابر السبيل، وهذا قول الجمهور وهو أولى من المكس في المسجد. لذلك قال لكن يستحب لمن أراد الجلوس في المسجد وكان جنبا أن يتوضأ لما ثبت عن عطاء، قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. هذا الحديث فيه خلاف، فكثير من العلماء ضعفه وبعضهم حسنه. ثم ذكر الأغسال المستحبة، فنقول أولها غسل الجمعة، ثانيها غسل من غسل ميتا، لحديث من غسل ميتا فليغتسل، وحديث صرفه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قول ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. غسل العودين لحديث ابن عمر وحديث علي، لما سئل علي عن الغسل فقال للجمعة وللعدين وللوقوف بعرفة، وسئل ابن عمر أنه كان يفعل وكان يغتسل للأضحى والفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، ولم يثبت فيه خبر مرفوع كما ذكر المصنف حفظه الله. الإحرام إذا أراد الرجل أن يحرم بحج أو عمرة تجرد من ثيابه واغتسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك عند دخول مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني دخل مكة بات بذي طوى ثم اغتسل قبل أن يدخل، وكان ابن عمر يفعله كذلك إذا أراد الوقوف بعرفة، كل ذلك لو استطاع أن يغتسل لا بأس، وإذا لم يستطع فلا حرج عليه إن شاء الله. كذلك المستحاضة لكل صلاة، يعني كما سيأتينا في باب الحيض مفصلا أنها إما أن تتوضأ لكل صلاة، وإما أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وتغتسل للظهر والعصر مرة وللمغرب والعشاء مرة وللفجر مرة، وإما أن تغتسل لكل صلاة. الغسل بعد كل جماع لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه بغسل عند هذه وعند هذه. قال قلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا، فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر، يعني إذا أراد الرجل أن يطوف على نسائه فلا بأس أن يطوف بغسل واحد، ولا بأس أن يعني أن يغتسل بين كل عند كل امرأة. وإذا كانت امرأة واحدة وأراد أن يعاود الجماع فلا بأس أن يعاود كل الجماع بمرة واحدة بينهما وضوء أو غسل، فلا حرج في ذلك. الاغتسال بعد الإغماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أغشي عليه توضأ، قال دعوا لي ماء في المخطف فاغتسل ثلاث مرات، ثم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأعلى منه الجنون، فإن جن الرجل ثم أفاق فيستحب له الاغتسال. أما صفة الغسل فتعميم البدن بالماء على الركن الأول مع النية، يبقى النية ركن وتعميم البدن بالماء. لماذا قلنا النية؟ لأن لو رجلا سقط في النهر ثم خرج ولم ينوي الغسل وقد عمم البدن بالماء فنقول ما زلت جنبا، فيجب أن ينوي رفع الجنابة. فلو نوى الاغتسال ثم مضى في المطر على قول الحنابلة فابتل جسده فقد رفع الحدث. في الغسل ما تفرقش، لكن هي النية على كل حال عند الحنابلة، عند الحنابلة شرط وعند الشافعية ركن. والخلاف يقولون هل ينوي قبل أن يكبر ولا أثناء التكبير ولا بعد التكبير؟ هذا الخلاف. يعني من يدخلها داخل العمل يقول أنها جزء من العمل، ومن يخرجها يقول أنها قبل العمل، وكلاهما يتفق على أنه إذا انعدمت النية انعدم الايه العمل. لا، نية الغسل بنية رفع الحدث. لا، يشترط نية رفع الجناب. نعم، لذلك المصنف يقول دلوقتي ان اللي عليه اكتر من غسل يغتسل كذا مرة، القول الشيخ الألبان. يعني امرأة عليها جنابة وعليها حيض وعليها نفاس، يجتمعون؟ لا. ليه؟ تم بس بالراحة. يجتمع الجنابة والنفاس او الجنابة والحيض، تمام؟ يقول انه تغتسل مرة للجنابة ومرة للايه للحيض، والجمهور على ان غسل واحد يجزي. لذلك قال ينوي صفة الغسل، ينوي الغسل يغسل يديه بعد قبل ادخالهما الاناء، خاصة اذا كان قائما من نومه، ازالة الاذى الذي على فرجه وذلك بغسله، تنظيف اليد بعد غسل الاذى، الوضوء، ويؤخر غسل رجليه، غسل رأس وغسل رأس المرأة يجب، لا يجب عليها حل الضفائر لا في جنابة ولا في حيض، هذا هو الراجح. إفاضة الماء على بقية البدن، والمستحب أن يفيد على الأيمن ثم يساره، يتنحى ويغسل رجلي. صفة الغسل غسل ما أصابه من الأذى، القبل والدبر، الوضوء وترك رجلي، غسل الرأس، الجهة اليمنى، جهة اليسرى، أن يتنحى ويغسل رجلي. دي صفة الايه الغسل. ما هو إفاضة الماء على رأسه جيدا ثلاث مرات. تنبيهات ومسائل متعلقة بالغسل. ليس على المرأة أن تحل الضفائر، قلناه. يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطنة، قطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليها مسكا أو طيبا، قطنة ممسكة، فتتتبع بها أثر الدم. لا، يكب الثلاثة ويدلك، أو يكب ويدلك مع بعض، مش مشكلة. طبعا لحديث أسماء، يجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته من إناء واحد، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يقال له الفرق. وفي رواية تختلف أيدينا فيها، يعني دليل أنهم كانوا يغتسلوا سويا، أصل ممكن من إناء واحد، يعني هو واحد بيغتسل وبعدين يخش يكمل اللي فضل. هي في الرواية الأخرى قلت تختلف أيدينا فيه، وفي رواية أقول دع لي ويقول دع لي. يجوز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة خلافا للحنابلة. لو انغمس من يجب عليه الغسل في بحر أو نهر أو بركة أو نحو ونوى الغسل صح غسله، لأن المقصود تعميم البدن، ونوى الإيه؟ الغسل. الماء المتساقط من الجسد باقي على طهوريته ما لم يخرج عن إطلاقه، إذا اغتسل من الجنابة صح له الصلاة بهذا الغسل، سواء نوى الوضوء أم لا، لأن الوضوء داخل تحت الإيه؟ تحت الغسل. إذا اجتمع غسل حيض وغسل جنابة أو غسل جمعة وجنابة أو نحو ذلك، يجب لكل واحد غسل مستقل على الراجح. قلنا أكتب الراجح، قول الجمهور أن غسل واحد بالنوايا يكفي. يجوز للجنب وللحائض الجلوس مع الآخرين ومكالمتهم والخروج إلى السوق، كما يجوز له إزالة الشعر وقص الأظفار، إذ لا دليل يمنع من ذلك. يباح تنشيف الأعضاء وتركها لأنه لم يثبت فيه حديث صحيح. يسن للجنب أن إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ، ويجوز أن ينام على غير وضوء. لا يشترط التدليك في الغسل، إذ حقيقة الغسل جريان الماء. من المخطاء المنكرة امتناع بعض النساء عن غسل رؤوسهن عند الجنابة من أجل تسريحات شعرهن أو تفريدة بالسشوار ونحوه، وفي هذه الحالة آثمة ولا يصح غسلها. نعم، إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام أو يشرب. على غير وضوء؟ لا، هو هذا الجنب، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.